خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا النور مكتوب عليكم في التراويح من حزب تلك الرسل ومن أول ولو نبدأ. وإنها لآيات عظيمات وكلمات مصادر لمن استبصر وعظات لمن اتعظ، دافعات من الخير والعمل بالصلاح لمن يعلم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا التزيين في هذه الآية فطري جبلي، أي الناس خلقوا على حب هذه الشهوات، هكذا خلق الخلق من البشر، زين لهم حب هذه الشهوات، فهو تزيين جبلي فطري في غريزة الإنسان وطبيعته لما ابتلاء له من الله عز وجل بالخير والشر. وهذه الشهوات ليست هي خيرا في ذاتها ولا هي شرا في ذاتها، لكنها قد تفضي الى الخير او يفضي التعامل بها الى الشر على حسب موقف العبد منها. فهذا التزيين جبلي فطري لا يملك للإنسان أن يرده. زين للناس حب الشهوات، والشهوة ما تشتهيه النفس، كل ما يشتهى من النفس فهو شهوة، وكل ما تستمتع به النفس من صروخ الملذات فهو شهوة. والله تعالى قد زين في النفوس حب هذه الشهوات، وهي سبع مزينات سيذكرها في هذه الآية. وإنما هي في أصلها، هذه الشهوات هي في أصلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنزلها على العباد ليبتليهم في الدنيا. ولذلك لا يكون التزيين دائما شيطانيا. التزيين الذي في هذه الآية، قال الله تعالى في الأخرى: وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسنها لهم وجعلها مرضية في نفوسهم، هذا تزيين شيطاني من عمل الشيطان. لكن التزيين الذي في هذه الآية هو فعل الله تعالى في النفوس خلقة وجبلة وفطرة. ولذلك ترجم البخاري في صحيحه على حديث في هذا المعنى، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حلوة خضرة. في الحديث: إن هذا المال حلوة خضرة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المال بين المذاق ومنظر العين أو رأي العين. حلوة والحلاوة إنما تراق باللسان، أو هو ذوق حسي، هو ذوق معنوي قلبي، لأن الناس يذوقون المال فيحبونه. ومن المال ما يرى بالعين فيعجب الناظر إليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حلوة خضرة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر، قال البخاري، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. هذا عمر رضي الله عنه فقه هذا المعنى، أدرك أن هذا التزيين رباني خلقي جبلي فطري، ف فلذلك لم يكترث بهذا التسهيل، ورأى أنه لا يستطيع أن يرده، بل إنه يفرح به، ولكنه همه أو أهمه شيء فوق ذلك. قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يقول له: يا رب أنا لا أستطيع، لا أقدر إلا أن أفرح بما زينته لي يا الله. فماذا بعد؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقك. هذا الذي ألح عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فرح بالذي زينه الله عز وجل له من المال في هذه الآية، ولكنه طلب الله تعالى العون له على أن يصرفه في حقه ألا يؤدي به إلى شر عياذ بالله. فإذا النفس الإنسانية تحب الشهوات جميعا، هذه المتع الملذات المذكورة في هذه الآية. وبدأ الله تعالى بأعلاها منزلة وأولها، فقال: زين للناس حب الشهوات الأولى من النساء، ثم ثنى بالبنين من النساء والبنين، ثم ثلث بالمال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والإنسان في طبيعته البشرية أنه يحب شهوة النساء، ولذلك يطلب النساء للزواج، لما ألقى الله تعالى في نفسه من هذا التزيين الجبلي الفطري. ثم يحب بعض النساء البنين والبنين ذكورا وإناثا، لما فيهم من إطالة العمر بمعنى آخر، ومن حب الخلود أن الرجل يموت ويبقى خلفه عقله وأولاده. فلحب الإنسان الخلود فإنه يحب الأولاد والبنين، فالله تعالى زين الحب الأولاد في قلبه، فقال: والبنين من جملة المزينات السبع. افسحوا لي إخواني وفاكم مكان، أنت مش مكان فارغ يا عمو، تزاحموا افسحوا لي إخواني دوني وجسوني، قد مش قال: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم ذكر كثرة الأموال والأملاك من الذهب والفضة، عينا كانت أو حريا أو ما في معناه من الأموال المعاصرة، وهي كثيرة: ارتفاع الأرصدة الأبلاغ، ارتفاع أسهم البورصات في البورصات، تكريس الثروات، وشتى ضروب الممتلكات وأنواعها، كل هذا مما زينه الله تعالى في نفس الإنسان. وما يتبع ذلك من كسب الأنعام، قال: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم ذكر الأنعام، وذكر منها نوعا وهو الخيل لجماله ولحسنها وللملاء ثمنه، ويدخل في الانعام الابقار والاذناب والجبال. قال: والخيل المسومه، والخيل المسومه هي الخيل المرسله بالرعي، واذا رعيت الابل ترى على المنظر الجميل، اذا راها صاحبها اعجبه منظره، فهي حمره خضرة وهي من المال، وداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة ترتاح إليه النفس والعين كلاهما. والمسومة أي المرعية المسرحة للرعي كسائر الأنعام، وذكرها هنا الخيل، وقد قال الله تعالى فيها: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا في الأنعام التي خلق الله عز وجل من خيل وجمال وبقر وغنم إلى ما شاء الله تعالى. ثم إن النفس الإنسانية لا تشبع أبدا من حب التملك، ولذلك وافقها الخلق إذ فطرها الله تعالى على حب هذه الشهوات السبع المذكورة في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على ذلك. لو أن لابن آدم واديان من ذهب، من ذهب من أغلى ما يمكن من المال، لابتغى لهما واديا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله عليه. هكذا طبع الانسان، وهذه جبلته وخلقته. لكن عندما بعث الله تعالى المرسلين عليهم الصلاه والسلام ليهذب له هذه الطبيعه، ليصرفها فيما ينفعه ويدله على الله، ويدفعها عما لا ينفعه ويحجبه عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. وكان القنطار ارفع مقياس تقيس به العرب في زمن نزول الخطاب القراني. فالقناطير المقنطره هذه هي مبالغه في حب شهوه المال، هذا الحب الشره للمال، فهي قناطير يقنطرها المقنطرون من رجال المال والاعمال. قل الان بالملايين والملايين والملايين والتريليونات الى ما شئت من الحساب الذي لا عد له ولا حصر. هذا المراد بقول الله تعالى: والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، الى اخر ما هذا الذي ذكر كله حجب. حجب هي طبيعة بشرية جبلة وفطرة كل إنسان حقا بنص الكتاب، كتاب الله تعالى، لكنها حجب هي التي تصده عن سماع خطاب الهدى وقبوله، هي التي تحجبه إذا استسلم لها عن سماع ما يرضيه من الله عز وجل، وما ينتج له الخير ويدله على مواطن الخير ويوافي به ربه عز وجل على حال الصلاح. هذه المزينات السبع هي الحجب التي تحجب القلوب عن الله اذا لم تصرف فيما يرضي الله تعالى. ولذلك الناس اليوم ممن بعدوا عن الله عز وجل انما يتكلمون على هذه المزينات السبع. انظروا الى يهود اليوم كم يتكلمون على السيطره على المال العالمي بجميع ارصدته في ابراقه وبرصاته، هذا همهم من الدنيا، يتكالبون على ان يستحوذوا على مال العالم بشتى اوجه التكالب والعدوان. وهذا وصف من الله عز وجل عجيب لطبيعه الانسان الشريفه والقناطير المقنطره. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور انفا: لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أن هذه الطبيعة البشرية، أن النفوس مشغولة بوفق الفطرة على حب هذه الشهوات السبع وهذه المزينات، وهي أصول ما زين للناس من حبه أو من حب شهوته. دل الله عز وجل المؤمنين على ما هو خير لهم، فأيقظ النفس التي سكرت بحب هذه الشهوات، ايقظها من سباتها العميق ومن نومها، ودلها على حقيقه فنائها وزوالها. فقال الله سبحانه وتعالى في اخر هذه الايه: ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. قد علمتم ان الله عز وجل زين لكم في نفوسكم هذه المزينات السبع، اي زين لكم حب شهوته، ولكن لا تحسبوا ان ذلك شيء، بل اعلموا ان ذلك انما هو متاع الحياه الدنيا، متع زائله عما قليل تفارقها وترحل الى دنياك الاخره الى اخرتك. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي إنما المرجع الحسن، بل المآب الحسن وحسن المآب وحسن المرجع إنما هو عند الله عز وجل هناك في الدار الآخرة. فلذلك لا تهتم إذا فاتك شيء من الدنيا، ولا تفرح إذا أتاك شيء منها، فإنما يصيبك منها ما قدر لك تتمتع به وتبلغ به الى اخرتك لتلقى الله سبحانه وتعالى، فما تدري ما يصنع الله عز وجل بك، أإلى دار النعيم ام الى دار الجحيم، عياذا بالله من كل ذلك. الله تعالى قد اعد في دار الآخرة حسن المآب لعباده المؤمنين. فنبه الله تعالى عباده هؤلاء في من المشاهد العظيمة في جنات النعيم، ونبههم إلى أن يتطلعوا إلى الحقيقة الماجدة في الدار الآخرة، والله عنده حسن المآب. فقال تعالى: قل أنبئكم بخير، قل أنبئكم بخير من ذلكم، أتريدون أن أدلكم على ما هو خير لكم من هذا الذي ذكرت من هذه المزينات السلام؟ قل أنبئكم، قل أخبركم، قل لهم يا محمد هل أخبركم وأدلكم على ما هو خير لكم مما ذكرت لكم؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا. وهذا ليس لأبي أي أحد، هذا الذي هو خير لكم من ذلكم من تلك المتع الدنيوية الزائلة الضائعة ليس لكل أحد، إنما هو للذين اتقوا. أقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أنزل حتى تتطلع النفوس إلى أن تعلم هذا الذي هو خير لنا من ذلكم ما هو، ما يكون. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. هؤلاء وحدهم هم المبشرون بهذا النعيم الأبدي الخالد المدخر لهم. للذين اتقوا هم الذين يستحقون هذا النعيم عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم. ماذا عند ربهم؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وازواج مطهره ورضوان من الله. هذا الذي هو خير لكم من ذلكم الذي حدثكم الله تعالى عنه، لكنه ليس لكل احد، انما هو للذين اتقوا خاصه، قصرا عليهم وحصرا فيهم، لا لأحد سواهما، إنما هو للذين اتقوا. وتقواهم هاهنا هو تقوى من يشهد الإيمان وحقيقته ويستيقنه، وسيذكر صفات هؤلاء المتقين من هم ومن يكونون في هذه الآية عند ربهم. أضيف هذا الذي هو خير لنا مما ذكر لنا، أضيف إلى ربنا عز وجل وجعل علما. هذه العندية الربانية فيها إضافة وفيها استناد، أي ليس هذا عند أحد، ليس هذا عند الغني الفلاني ولا عند صاحب الملايير ولا عند قاوير، ليس عند أحد من خلق الله، إنما هو عند ربهم عند الله. وهذه العندية خير لك مما سواه، لأن هذا الله، ولم يقل هاهنا عند الله إنما قال عند ربهم، فذكر هاهنا الله تعالى بوصف الربوبية، لأن السياق يقتضي ذلك، لأن الربوبية من معانيها الخلق والملك والتدبير، والذي يدبر هو الغني سبحانه وتعالى الذي وسعت خزائنه كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي قوله عند ربهم كذلك معنى آخر جميل، في دلالة جميلة على الضمان الرباني، وعلى أن هذا الذي لكم عند ربكم مضمون. لو قيل لك إن جنتك عند فلان من الناس لشككت أنك تصيبها منه أو لا تصيبها، قد ينقض عنها. أنا والله تعالى قال لك عند ربهم، فهذا ضمان، ضمان من الله عز وجل أن الذي دلك على أنه خير لك مما في شهوات الدنيا مضمون لك عند الله إذا حققت شرطه وهو التقوى. الضمان الرباني عند ربك، كما يقول فلان لفلان اذهب إلى فلان فقل له إن فلانا يأمرك أن تعطيني كذا وكذا مالا، ويقول له أنا ضامن لك أنه سيعطيك، على ضمان على وفق ما جرى في تعامل الناس من وفاء بالعهود لمن سلمت طبائرهم وصفت له الفطر، وإلا فلا تصف فطرة الناس جميعين أبدا. أما وقد قال الله تعالى لك عند ربهم فقد ضمن لك إذا حققت شرطا ما ضمنك الله عز وجل. ماذا عند ربكم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. لماذا لم يدخل في الجنة ها هنا في هذا السياق المال والخير؟ إنما ذكر الزوجات لأنه بدأ بها في رأس الآية. زين للناس ماذا؟ حب الشهوات من النساء، وبدأ بهن لأن نفوس الخلق أشد تعلقا بهن مما سواهم من هذه المزينات السبع. فذكر أمر الزوجات الطاهرات اللائي لم يثبتهن إنس قبلهم ولا جان، وأزواج مطهرة من جميع ما تخيلت من أنواع النجاسات، مطهرات من المعنويات والماديات، وأزواج مطهرة. ثم قال ورضوان من الله، ووصفه في آية من سورة التوبة، ورضوان من الله أكبر، وهذا رضا من الله عز وجل أعلى ما في نعيمنا سبحانه وتعالى عز وجل. في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة وهم في الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله تعالى هل رضيتم؟ هم دخلوا الجنة كيف لا يقول هل رضيتم؟ يقول الله تعالى ونعيمه لا ينتقل سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيهم أفضل من ذلك. قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد الأبد. اللهم ظننا برضاك ولم تحرمنا من رضاك يا رب. الله تعالى يرضى عنا جميعا من رضاك ورضوان من الله، هذا الذي ذكر الله تعالى ورضوان من الله ورضوان من الله. والله بصير بالعباد، اي بصير بالعباد الذي له المتقون، عليم بالمؤمنين حقا، عليم خبير بالصادقين، خبير بالمنافقين، يعلم من يعبده ومن يتخذ الصيام عاده، يعلم من ياوي الى بيته طلبا لرضاه ومن ياوي طلبا لمحمده الناس وثنائهم. الله تعالى يحيط بكل ذلك علما، والله بصير بالعباد. فلا تحسبوا ان الله تعالى اخفى عليه احوالكم ولا اعلانكم ولا جهركم ولا سركم ولا ما تهمه نفوسكم، مطلع الله عز وجل على كل ما في نفوسكم، والله بصير بالعباد. ثم عدد الله تعالى صفات هؤلاء المتقين من عباده الذين اكتسبوا هذا المقام العالي الرفيع مقام رضوان الله عز وجل، رضائي عنكم فلا اسخط عليكم بعد ابدا. قال الله تعالى وصف هؤلاء المتقين الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالحسنى، هؤلاء الذين استحقوا رضوان الله عز وجل، الذين يقولون ربنا اننا امنا، يا رب انا امنت بك، يقولها مستيقنا شاهدا بها قلبه، فهو تقوى الشهود يشهد حقيقه الايمان في قلبه، لا يؤمن بالله عز وجل لا رياء ولا لطلب مصلحه ولا لطلب منصب او جاه او سلطان، انما يؤمن بالله احتسابا وطلبا لما عنده من الرضوان والنعيم سبحانه. يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا، هؤلاء عجيب الامر، عملوا كل شيء، صدقوا بالله على مقام الشهود واليقين، ومع ذلك لهم من أعمالهم إلا السيئات، عملوا جميع الصالحات، اجتهدوا كأحسن ما يكون الاجتهاد في الطاعة، ولم تبد لهم من أعمالهم إلا سيئاتهم، فهم يطلبون المغفرة من الله. فلذلك يقولون إننا آمنا ربنا، ربنا هذا من أعظم ما يدعى الله عز وجل به وسره به. قال مالك رحمه الله تعالى: وقيل وقد سئل أيقول العبد في دعائه يا سيدي؟ قال: لا، ولكن ليقل ربي ربنا، مثل ما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم ذكر أوصافهم الأخرى فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. وصفهم بمقام الصبر، والصبر بلاء الإيمان وثبات العزيمة وامتحان القلب. وصفهم بمقام الصدق والصادقين، والصدق وفاء بالعهد واتباع القول العمل وإخلاص النية والقصد. ثم وصفهم بمقام القنوط، الصابرين والصادقين والقانتين. والقنوط كمال الطاعة وطول القيام في الصلاة وطول الركوع وطول السجود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العبادة إلى الله عز وجل، قال: طول القنوط. وشرحه العلماء شرحه لهذا الحديث بأنه أن يطيل العبد ركوعا وسجودا وقياما، فإذا فعل ذلك فقد دخل في وسط القانتين والقانتين. ثم وصفه بمقام الإنفاق، البذل والعطاء. والإنفاق برهان الإيمان وحجة الإسلام. لم يخرج مثل الذي آتاه يطعم الفقراء والمحتاجين، ينفق على الأرامل واليتامى، على طلاب العلم، على مشاريع الخير للأمة ومواطن الصلاح فيها. هذا الذي ينفق ماله يبرهن على صدق إيمانه، ويعطي الحجة على أنه مسلم الحق، لأنه ذكر في هذه السياقات من الصفات: الصابرين والصادقين والمنفقين. ثم ختمها بقوله: والمستغفرين بالأصحاب. وهذا استغفار خاص، ليس كسائر الاستغفارات، خاص لأنه جعل له زمنا خاصا، هو مقام، هو زمان الأصحاب، زمان التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا. ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأصحاب. هؤلاء حقا الذين يستحقون ما جعل الله تعالى لهم من الرضوان والنعيم في جنة النعيم، وهم الذين خوطبوا لو كانت لهم عقول يعقلون بها وقلوب يفقهون بها بما قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء جميعا بفضله وكرمه ومنه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات. اللهم أعملنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا، اللهم ذكرنا عيد الغفلة، نبهنا يا ربنا لذكرك في أيام في أوقات الغفلة، واستعملنا بطاعتك يا ربنا في أيام المهلة، إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترفع عن المستضعفين من المسلمين في بقاع الأرض الجهد والبلاء والشدة والنواء. يا ربنا كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم من خلته أمر عبادك ونصرت يده في أرضك وبلادك. لا تملك محمدا السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا مؤازرا تعز به الدين وترفع به غايه الاسلام والمسلمين. اللهم اقر عينه ولي عهده المولى الحسن.